يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. نعم. الله أكبر. وصاحبته وأخيه. وفصيلته التي تؤويه. نعم. ومن في الأرض جميعا ثم عليك. جميل.

أبصارهم ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. صدق الله العظيم.